الزوجة يقال لها أهل، والأقرباء يقال لهم أهل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم لأهله، معناه الزوجة. قال: وأنا خيركم لأهلي، أي أنا أفضلكم في معاملة أزواجي. هذا الحديث فيه توصية بحسن معاملة الأزواج. الرسول ما كان يعاملهن معاملة الترفع عليهن، إنما كان يدور عليهن، يأتي إلى باب هذه ويقول: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، وعلى هذه وعلى هذه وعلى هذه، من شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم. أما الآن أكثر الناس يريدون أن يكونوا جبارين على الزوجات، مترفعين، وهذا خلاف الشريعة، خلاف ما يرضاه الله. لا ينبغي أن يترفع الشخص على زوجته، بل يكون متواضعا معها، لكن مع مراعاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يكون متواضعا مع زوجته، لكن يأمرها بما فرض الله وينهاها عن المعاصي. نسأل الله تعالى حسن الخلق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.